بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها. أقول المصنف رحمه الله تعالى: فأما فرائض الصلاة فثلاثة عشر: النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها وقراءة الفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام والسلام المعرف بالألف واللام والطمأنينة والاعتدال. إذن هذا الباب يذكر فيه المصنف فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها، وقد بدأ بذكر الفرائض. والصلاة تتألف من أقوال وأفعال، هذه الأقوال وهذه الأفعال بعضها فرائض أو أركان. الركن والفرض هما بمعنى واحد، ومعنى كونها فرائض أو أركان أنه يجب الإتيان بها، وإذا ترك الإنسان منها فرضا ولم يتداركه بطلت صلاته. ومن هذه الأقوال وهذه الأفعال سنن. ما هو السنن؟ يتأكد الإتيان به، فإن نسيه جبره بالسجود السهو، على تفصيل سيأتي في باب السجود، في باب السجود السهو. وإن تعمد تركها دخل في الخلاف هل تبطل صلاته أم لا. ومنها فضائل يطلب الإتيان بها لكنها أقل تأكيدا من السنن. ومنها مكروهات ينبغي تجنبها. فالصلاة الكاملة هي التي اشتملت على فرائضها وسننها ومندوباتها وخلت من المكروهات. والمصنف هنا بيّن أن فرائض الصلاة 13 فريضة، ولكنها في الحقيقة تزيد على ذلك، بعضهم يوصلها إلى 14 وبعضهم إلى 15. فأما فرائض الصلاة فثلاثة عشر. بدأ المصنف هنا بعد الفرائض، ولكن هناك ضابط يضبط فرائض الصلاة بشكل مختصر، وهو أن الصلاة كما ذكرنا مؤلفة من أقوال وأفعال، فأفعالها كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلوس للتشهد، والتيامن بالسلام. ما عدا هذه الأفعال الثلاثة فهو داخل في فرائض الصلاة، كما سيظهر ذلك من خلال العد الذي سيذكره المصنف. وأما أقوال الصلاة فهي كلها ليست فرائض إلا ثلاثة: تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام. لأن معناها جميع أقوال الصلاة، جميع ما فيها من أقوال ليس بفرائض إلا هذه الأقوال الثلاثة. تكبيرات الإحرام هذه فرض وهي قول، الفاتحة قراءة الفاتحة هذه فرض، لفظ السلام هذا فرض، ما عداها من التسبيح والتحميد والتشهد وباقي تكبيرات الصلاة هذه ليست فرائض. يعني هذا ضابط يضبط لك الفرائض بصفة مختصرة، تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام. وأما الفرائض من حيث العدد فقد بينها المصنف، فقال النية، النية هي أول فرض من فرائض الصلاة. دائما النية هي أول فرض، لأن قبل تحصيل النية لا يعتد بما يفعله الإنسان من أفعال العبادة، لا يعتد بما فعله قبل النية. والنية هي كما ذكرنا سابقا محلها القلب، معناها القصد والعزم، ومحلها القلب. والمراد هنا نية الصلاة المعينة، نية الصلاة المعينة معناها أن يخصص الصلاة التي يريد يخصصها بالنية. إذا كانت ظهرا ينويها ظهرا، إذا كانت عصرا ينوي عصرا، وهكذا. والأفضل أن يستحضر نية الأداء أو القضاء، إن كانت الصلاة مؤداة يستحضر أداءها، وإن كانت قضاء يستحضر قضاءها، لكن ذلك ليس بشرط. فالصلاة إذا كانت في وقتها فهي مؤداة بطبيعة الحال، وإذا كانت خارج وقتها فهي قضاء. ولكن استحضار نية الأداء أو القضاء هذا يعني أفضل. لا يضر ذلك، لأن العبرة بالوقت. ولا يشترط كذلك استحضار عدد ركعات الصلاة، لأن كل صلاة تستلزم عدد ركعاتها. فالظهر مثلا معناه أربع ركعات، وكذلك العصر إلى آخره. ونية الصلاة المعينة كما يكون في الفرائض أيضا يكون في السنن، تخصيصها بالنية، الوتر، العيدين، صلاة الاستسقاء، وكذلك صلاة ركعتي الفجر اللي هي الرغيبة. أما سائر النوافل فلا يحتاج إلى تخصيصه بالنية، النوافل القبلية والنوافل البعدية، صلاة الضحى، صلاة التراويح إلى آخره. الجلوس للتشهد هذا فعل وليس بواجب. ليس شرطا. اختلفوا في أول صلاة في السفر هل يشترط فيها أن ينوي القصر أم لا، لأنها فاصلة بين الصلاة وين المقصورة والصلاة والصلاة المقصورة. إذا لم يدخل على الإتمام له أن يقصر. نعم. أما إذا دخل على الإتمام فلا يحق له أن يقصر. نعم. وتكبيرة الإحرام، الفرض الثاني هو تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام طبعا يجب أن تسبقها النية، وأن تكون متصلة بها أو قبلها بيسير، تقدمها بيسير لا يضر، أما تقدمها بزمن طويل فهذا يعني مؤثر. النية لابد أن تكون متصلة بتكبيرة الإحرام أو تتقدمها بيسير. تكبيرة الإحرام نفسها فرض، وهي التي يدخل بها الإنسان في حرمة الصلاة، ذلك سميت بتكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام هي التي يدخل بها الإنسان في حرمة الصلاة، والسلام هو الذي يتحلل به الإنسان من هذه الحرمة. تكبيرة الإحرام لها لفظ مخصوص لا بد من الإتيان به، وهو الله أكبر، لا يجزئ غير هذا اللفظ، فإن عجز عنه سقط. إذا كان إنسان لا يستطيع النطق، إما لكونه أخرس وإما لعجمته، سقط عنه ولا يأتي ببدله. الله أكبر لا يجزئ غيرها من الصفات، لا تنعقد الصلاة بقوله الله العظيم أو الله الحليم أو الله الكريم، لا بد من هذا اللفظ المخصوص وهو الله أكبر. ولا يضر إبدال الهمزة واوا إذا فعل ذلك لجهل أو يعني لحن منه، لا يضر ذلك، لا يضر إبدال الهمزة واوا. مرات الواحد شيخ في نفس المد الهاء الله منها، ولكن لا شيء مرات هي الهاء فيها غير ممدودة وغير مشبعة، والهمزة مقطوعة، همزة يعني قطعية، ولكن لو أشبعه ذلك لا يبطل الصلاة. وتكبيرة الإحرام والقيام لها، الفرض الثالث هو القيام لتكبيرة الإحرام بالنسبة للقادر على القيام. القادر على القيام لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم، إذا أتى بها جالسا مثلا لا تصح، يكون ترك فرضا من فرائض الصلاة وهو القيام لتكبيرة الإحرام. القيام لها طبعا في المطولات يذكرون مسألة المسبوق الذي بدأها وهو قائم وأتمها حال انحطاطه، فيجزئه ذلك. أي نعم، على تفصيل في المطولات. المهم أن القيام لتكبيرة الإحرام هو فرض من فرائض الصلاة. وقراءة الفاتحة، الفرض الرابع هو قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والفذ، بالنسبة للإمام والفذ، هذه فرض. وأقل ما يصدق عليه اسم القراءة هو تحريك اللسان بالفاتحة، معناها نطق الحروف باللسان، واللسان لأنه هو الغالب، كذلك أيضا الحروف اللي تحتاج إلى الشفتين لا بد من تحريك الشفتين بها، فهذا احترازا من القراءة القلبية، احترازا من القراءة القلبية. القراءة القلبية لا تعتبر قراءة، ولذلك الجنب يجوز له أن يقرأ بقلبه، والإنسان إذا حلف أن لا يقرأ كتابا أو رسالة فقرأها بقلبه أو قرأه بقلبه فلا يحنث بذلك، لأن هذا ليست قراءة. قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والفذ، وأما المأموم فلا تجب عليه قراءة الفاتحة، بل قراءة الإمام قراءة له، وسيأتي أنه تندب له القراءة في السر، خلافا لمن أوجبها كابن العربي، أوجب قراءة الفاتحة على المأموم في حال السر كما سيأتي. شيخنا الفاضل نفع بعضكم الحين تفضلت تحريك الشفتين مو لازم يسمع نفسه مؤلم وإن لم يسمع نفسه أمشان. اي نعم يعني لكن هو قرأ قرأ معناها نطق الحروف نطق الحروف سألت أنه هل يمكن أن يقرأ بدون أن يسمع نفسه هذه ليست هي الأساس المهم أنه لا بد أن يحرك لسانه وشفتيه فيما يحتاج إلى من الحروف لتحريك الشفتين هذا هو أقل ما تصدق عليه اسم القراءة الإسماع ليس شرطا ولكن هناك فرق بين القراءة بحركة اللسان وبين القراءة القلبية وهذا هو المقصود وقراءة الفاتحة والقيام لها القيام لها اللي هي الفاتحة بالنسبة أيضا للقادر على القيام فيجب أن يقرأها قائما والركوع وهذا هو الفرض السادس النية تكبيرة الإحرام القيام لها قراءة الفاتحة القيام لها الركوع هو الفرض السادس الركوع المقصود به أي أقل ما يحصل به الفرض هو أن يحني ظهره حتى تقترب يداه من ركبتيه هذا هو أقل ما يصدق عليه اسم الركوع سيأتينا أنه من تمام الركوع تمكين اليدين من الركبتين وتسوية الظهر مع العنق هذا من تمام الركوع ولكن أقل ما يصدق عليه اسم الركوع هو الانحناء حتى تقترب يداه من ركبتين اليدان راحت اليد إذا كان مقصود راحة اليد معنى هذا أن الأصابع تكون من مستوى الركبة هو اليد يعني باطن اليد ما أعرف فيه تفصيل بين ال قرأت شيخ راحة اليد أي نعم على كل حال هو قد لا يضع يده أصلا على ركبتيه يعني المحاذاة أي نعم إذا كان مقصود راحة لابد أن الأصابع تكون محاذية وإذا لا يكفي أي نعم شيء أقل ما لا أذكر شيء في هذا التفصيل الدقيق بالضبط ولكن المهم هو أنه متى ما انحنى حتى اقتربت يداه من ركبتيه فقد حصل الركوع حتى تقترب يداه من ركبتيه هذا هو المقصود بالركوع والرفع منه هذا هو الفرض السابع هو الرفع من الركوع والرفع من الركوع واضح ثم الفرض الثامن السجود والمقصود به السجود على الجبهة أي ملامسة الجبهة لسطح المصلي الذي يصلي عليه سواء كان يصلي على الأرض يصلي على السطح المهم سطح المصلي وهذا معناه أنك لو كنت الآن تصلي وأمامك هذا المكتب لا تستطيع أن تسجد عليه إن المكتب ليس سطحا لك أنت واقف تحت واقف على الأرض والمكتب مرتفع فهو ليس سطحا لك لا بد أن تسجد على سطحك الذي تقف عليه معناها الأرضية التي تقف عليها سواء كنت في الأرض أو فوق السطح فتسجد على السطح المهم السجود على الجبهة فوق سطحك الذي تقف عليه أو الأرضية التي تقف أنت عليها فلو كان أمامك شيء مرتفع وسجدت عليه فهذا لا يصح هذا السجود لا يصح والجبهة هي ما استدار بين الحاجبين ما بين الحاجبين هذه المساحة كلها إلى الرأس هذه كلها جبهة، وأي نقطة منها سجدت عليها فقد حصل السجود الواجب، ولكن الأفضل هو تمكينها من الأرض، تمكينها من الأرض أو الأرضية التي يقف عليها المصلي. وأما الأنف فهو السجود عليه من السنن، هذا هو المشهور وقيل بوجوبه. والسجود والرفع منه، وهذا هو الفرض التاسع، الفرض الرفع من السجود. الرفع منه واضح. هناك فرض آخر يذكرونه في هذا المحل، كثير من المؤلفين لا يذكره باعتبار أن الرفع من السجود يغني عنه، لكن في الحقيقة هو الرفع من السجود لا يغني عنه، اللي هو الجلوس بين السجدتين. لأن لو قلنا بالرفع فقط أنه كاف، فهو إذا رفع وقام بين السجدتين يكون أتى بالرفع، ولكنه قام، فلا بد أن نقول بأن الجلوس بين السجدتين فرض، هذا فرض مستقل، لأن حتى الرفع من السجود ممكن أن يحصل دون أن يجلس، ممكن أن يرفع من السجود ويقوم ثم يرجع إلى السجدة الثانية من قيام، فيكون ترك فرضا، وهو الجلوس بين السجدتين، أي أنه لا بد أن يجلس بين السجدتين، فإذا رفع من سجوده جلس، هذا الجلوس مقصود ولا يغني عنه الرفع من السجود، وهو قد يرفع من السجود ولا يجلس، فيكون ترك فرضا، وهو الجلوس بين السجدتين، وهذا يكون هو الفرض العاشر. نعم، كثير منهم يستغني بالرفع، أن الرفع مقصود به الرفع إلى الجلوس، فيستغنون بذكر الرفع يعني عن ذكر الجلوس. أي نعم، ولكن من ناحية العبارة لا تستلزم الرفع من السجود، لا يستلزم الجلوس. أي نعم، والجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام. كذلك أيضا من الفرائض الجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام. الجلسة الأخيرة قدر ما يسلم فيه الإنسان هذا فرض، وأما ما عدا ذلك الوقت الذي يقضيه ويقرأ التشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، هذا كله سنة، هذا القدر من الجلوس كله سنة، لكن القدر الذي يأتي فيه بالسلام هذا هو الفرض. ولذلك قال والجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام. والسلام المعرف بالألف واللام، كذلك أيضا من الفرائض السلام المعرف بالألف واللام. السلام عليكم المعرف بالألف واللام، أنه لا لو أتى به منكرا لا يجزي، لو قال سلام عليكم لا يجزي. كذلك نبدأ من تقديم المبتدأ على الخبر، السلام عليكم، فلا يجزي العكس، أن يقول عليكم السلام فهذا لا يجزي أيضا، لا بد من هذه اللفظة. واختلفوا هل يشترط نية الخروج به من الصلاة أم لا يشترط ذلك، والمشهور أنه لا يشترط. والطمأنينة كذلك أيضا من الفرائض الطمأنينة. الطمأنينة هي المكث في الركن حتى تستقر الأعضاء، المكث في الركن زمنا ما حتى تستقر الأعضاء، فإذا ركع يجب أن يبقى راكعا فترة من الزمن، وإذا سجد كذلك حتى يطمئن، وإذا قام رفع من الركوع أو السجود يبقى واقفا أو جالسا أيضا حتى يطمئن. فهذا الاطمئنان هو من الفرائض، وقيل بأنه سنة، وقيل بأنه سنة. أي نعم. وكذلك الاعتدال هو أيضا من الفرائض كما ذكر المصنف، وقيل بأنه سنة أيضا، وهذا القول ليس بضعيف بل شهره بعضهم. حتى الطمأنينة ليس بضعيف؟ يعني الاعتدال. أما الطمأنينة؟ الطمأنينة فيها قول بالسنية. أي نعم. الاعتدال، الاعتدال بعد الرفع من الركوع اعتدال قائما، أو الاعتدال جالسا بعد الرفع من السجود، هذا أيضا من فرائض الصلاة، وقيل إنه من سننها وشهره بعض فقهاء المذهب، بل كما قال في المختصر والأكثر على نفيه، أي على نفي فرضيته اللي هو الاعتدال. يصل كذلك الاختلاف الاعتدال بقراءة الفاتحة؟ نعم، يدخل في الخلاف الاعتدال لقراءة الفاتحة، خلاف السنية أو المرضية؟ لا، هو القيام لقراءة الفاتحة، هذا القيام يعني مستقيما معتدلا، هو الخلاف في القيام بعد الرفع من الركوع أو الرفع من السجود. والاعتدال، نعم الاعتدال كما ذكرناه هو من الفرائض على قول، وقول آخر أنه ليس من الفرائض، وهو قول كما ذكرت ليس بضعيف بل شهره بعضهم، وذكر المختصر أن الأكثر على نفي فرضيته. بقي كذلك من الفرائض فرض خاص بالمقتدي، وهو نية الاقتداء، هذا من فرائض الصلاة، ولكنه خاص بالمأموم، فالمأموم يجب عليه أن ينوي الاقتداء بإمامه، ولم يذكره المصنف هنا من الفرائض لأنه ليس من الفرائض العامة، وبعض المؤلفين يذكرونه في باب الجماعة لارتباطه بصلاة المأموم. نعم، والسلام المعرف بالألف والدام والطمأنينة والاعتداء. إذن هذه هي جملة فرائض الصلاة، وأما سننها فإن شاء الله نبدأ فيها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.